الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوة المسلمون، قال صاحب العلم مخاطبا ربه سبحانه: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ويا من أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس كسرا أنت كاسر عظما أنت كاسره، ولا يهيضون كسرا أو عظما أنت جابره. الإنسان الذي لديه العلم واليقين له هذه الحصانة الإيمانية العجيبة التي تجعل الشيطان بعيدا عن يقينه وصدق توكله مع الله عز وجل. ليس العلم يخصب صاحبه فقط، وأنتم أهل علم ولا أزكيكم على الله، بل إن العلم يحصل المجتمعات والدول. لو ذهبت إلى الجنوب وطالعتك صنعاء بتاريخها، أرواح من إذا أردت أن تعيش مع أرواح الذين يقابلونك مثلا في اليمن السعيد الذي كان سعيدا، اللهم أسعد اليمن وكل بلاد المسلمين يا رب العالمين، تجد أبا مسلم الخولاني، الإمام الشوكاني صاحب نيل الأبطار، سوف تجد هؤلاء العلماء الكبار، سحبان عالم البلاغة الكبير الذي ضرب به المثل في الفصاحة وفي البلاغة، سوف تجد سيف بن ذي يزن قاهر الجبابرة، سوف تجد عمرو بن معدي كرب هذا الفارس المغوار الذي أرسل سيفه لعمر رضي الله عنه وكان يسمى بالصمصامة، فقلبه عمر في يده فوجده سيفا ليس إلا سيفا عادية، فأعاده إلى صنعاء إلى صاحبه عمرو وقال: يا عمرو ما وجدت فيه شيئا جديدا. قال: يا أمير المؤمنين، أرسلت إليك السيف ولكن لم أرسل لك اليد التي تمسك به. قضية في اليد التي تمسك، هناك في صنعاء وفي اليمن تطالعك بلقيس ملكة سبأ، تجد هذا التاريخ العظيم. فما الذي حدث عندما يهان أهل العلم، وعندما يقلل من حجم العلماء، وعندما تضيع سيرة العلماء وتضيع حصانتهم؟ هكذا إذا يممت وجهك شطر الشمال فوصلت إلى جلق دمشق، يطالعك هناك خالد بن الوليد، وتجد أبا عبيدة رضي الله عنه بن الجراح تاريخ العظيم، تجد الحاكم العادل عمر ابن عبد العزيز، تجد السياسي الداهية معاوية ابن أبي سفيان، ومن بعده عبد الملك ابن مروان وهشام ابن عبد الملك. لما قابل سالم ابن عبد الله ابن عمر في الحرم وهشام أمير المؤمنين، يقول له: يا هشام، أما لك حاجة؟ فصوب وصعد يعني سالم وجهه في وجه أمير المؤمنين، لأنه يعلم أن عطايا الخدم لا تصل إلا إلى القدم، قال: أسأل غيري وأنا في بيت الكريم؟ فلما غادر سالم حفيد عمر رضي الله عنه مكة ميمما وجهه شطر المدينة المنورة، لحق به هشام وقال له: يا سالم، أما لك من حاجة؟ يعرف مقام سالم. قال: يا أمير المؤمنين، ألححت علي داخل الحرم وخارج الحرم، أتريد أن تعرض لي حاجة من حوائج الدنيا أم حاجة من حوائج الآخرة؟ قال: أما الآخرة ليست لي، أنا أقول حاجة من حوائج الدنيا. يقول سالم بن عبد الله بن عمر ابن العابد الزاهد وحفيد الحاكم العادل: يا أمير المؤمنين، والله أنا الدنيا عندي ما طلبتها ممن يملكها، فكيف أطلبها ممن يعني أنا ما طلبتها ممن لا يملكها، فكيف أطلبها يعني سبحان الله ممن يعني ما طلبتها ممن يملكها وهو الله عز وجل، فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ أنت لا تملك، أنت تملك اليوم والغد، الملك لمن؟ سبحان الله، لمن الملك اليوم؟ سبحان الله العظيم. هناك تجد العظماء الكبار، قرأنا مما كتب في دمشق، ترى ابن تيمية هذا العالم الجليل والمجدد الفقيه وتلميذه ابن القيم، فتاوى ابن تيمية وكتب ابن القيم الجوزية، مدارج السالكين، وتجد سبحان الله نيل الطالبين وإعلام الموقعين، وهذا هذه الأسفار العظيمة التي تربينا ممهورة في دمشق. فما الذي حدث؟ إذا أمنت وجهك شطر المشرق قريبا وذهبت إلى بغداد، وما أدراك ما بغداد، سوف تجد عاصمة الرشيد، سوف تجد أبا حنيفة، وتجد الإمام البخاري، وتجد الإمام الشافعي، وتجد الإمام الأوزاعي، وتجد أصحاب الصحاح الستة، البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأبي داود، سبحان الله. سوف تجد هؤلاء العظام، سوف تجد هارون الرشيد وأبا جعفر المنصور وأبو العباس السفاح، تجد المأمون، تجد الأمين، سبحان الله، تجد هؤلاء الذين تركوا بصمة في التاريخ. فما الذي حدث؟ تجد أحمد بن حنبل، يعني كما قال كتب التاريخ، جلد فيها أحمد وقتل فيها أحمد وكرم فيها أحمد، هذا ما يحزننا في تاريخ بغداد، جلد فيها أحمد، أحمد بن حنبل، وقتل فيها أحمد، أحمد بن نصر الخزاعي، هذا العالم الفقيه المجتهد لما وقف أمام السلطان، وكرم فيها أحمد، للأسف كرم فيها أحمد بن أبي دؤاد صاحب فتنة خلق القرآن. يوم أن مات أحمد بن حنبل شيعه 3 ملايين حتى صلى الناس في بغداد الظهر والعصر والمغرب والعشاء في أماكنهم، لم يبرحوها من ازدحام الناس في شوارع بغداد. أحمد بن أبي دؤاد صاحب الفتنة شيع جنازته 3، ما قيمة هذا وانظر إلى قيمة ذاك. فما الذي حدث في بغداد؟ وما الذي حدث في دمشق حتى وقف شوقي منذ قرن تقريبا يقول: وكأنه يقرأ من وراء حجب الغيب: سلام من صبا برد أرق، ودمع لا يكفكف يا دمشق، ومعذرة اليراعة والقوافي، جلال الروس عن وصف يدق، وللحرية الحمراء باب، بكل يد مدرجة يدق. هكذا رثى شوقي حالة دمشق منذ قرن تقريبا، وكأنه يقرأ من وراء حجب الغيب. إذا يممت وجهك شطر الغرب فوصلت إلى القاهرة، وما أدراك ما هي، وإلى تونس وإلى المغرب العربي وما فيه من الحضارة والعلم، أزهر والزيتونة والقيروان والعلماء الكبار، عز بن عبد السلام وهؤلاء الكبار، سبحان الله العظيم، لما حصن العلم بأهله واحترم الناس أهل العلم، ما الذي حدث؟ يقف الإمام النابلسي عالم مصر وفقيهها الكبير ويقول: إن كان عندك من 10 أسهم فاجعل سهما ضد الذين يحتلون مصر، هكذا قال في ذلك الزمن أيام الفاطميين، و9 في صدور الفاطميين. فلما الرجل الذي يعني يراقب الامام النابلسي رضي الله عنه ورحمه الله مراقبة لصيقة كما يراقب الكثير والكل سبحان الله، اوصل خاف ان يوصل هذا للحاكم الفاطمي، فقال ان الفقيه المصري النابلسي يقول لو كان معك 10 اسهم اجعل 9 في صدور الفرنجة وواحد في صدور الفاطميين. غضب السلطان واستشاط غضبا، كيف يقول هذا؟ ائتوني به. فلما جاء قال انت قلت؟ قال ماذا قلت؟ قال لو كان معك 10 اسهم اجعل 9 في قلوب الفرنجة وواحد في قلوبنا نحن. قال لا، كذب مخبرك عليك، انا قلت 9 في صدوركم وواحد في قلوب الفرنجة. انا اصحح. ويجلس الامام الخرشي عند عمود من سارية من سوار الازهر، ويدخل الخديوي ليقول له الناس لم رجلك ان فيها روماتيزم او روماتويد، ان الخديوي حضر. اكمل الامام درس الفقه والخديوي يمر من جنبي ما تحرك، لانه لا يجوز لملق العلم ان يسكت لاحد. فلما مر الخديوي واعجب بشجاعة الرجل عاد الى القصر وارسل صرة من ذهب للامام الخرشي وقال له ان افندينا، كان يقال على الخديوي افندينا، ان افندينا يهديك السلام ويعطيك هذا. تبسم الامام الواثق من نفسه وقال الخرشي رحمه الله ان الذي يمد رجله لا يمد يده. في دول كثيرة عندما يختار الناس نوابهم تصير للنائب حصانة. لماذا لا يضاف اهل العلم الى تلك الحصانة؟ لماذا؟ لان افرادا من الشعب اختاروا انسانا فصارت له حصانة. العالم اختاره الله ليكون وريثا لرسول الله، فلماذا لا يصير له ايضا حصان ام ان يصغر ويستهزأ به؟ نعم، اعجبني الموضوع، موضوع جيد. العلم حصانة تحصن الامم بقيمة علمائها، واذا استهزئ باهل العلم هكذا عرضت عليكم جانبا من التاريخ وانتم اعلم مني. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأفاض من عرفات ثم بدأ في ذبح الهدي بعد المزدلفة ورمي الجمرات، تقول كتب السيرة تسابقت الإبل إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتقدم لينحرها. الإبل تسابقت تحن إلى أن تحز سكين رسول الله الرؤوف الرحيم رقبتها لتحوز هذا الشرف العظيم بأن تذبح. كنت أتعجب في التاريخ وأقول حسن بن علي لم يعتزل الفتنة فقط، بل هو أكمل الخلافة الراشدة بالعام 30، يعني أبوه قتل رضي الله عنه، سيدنا علي استشهد، وكان الخلافة الراشدة 29 سنة ونصف. الحسن ظل أميرا للمؤمنين 6 أشهر إلى أن جاء عام السلام. تستطيع أن تطلق على الحسن أنه لما جلس مع معاوية وحبس أخاه الحسين حتى يبرم الاتفاق، أنه في مؤتمر القمة أراد أن ينقذ الأمة، لأنه تذكر ما روته فاطمة عن أبيها أنه لما رآها ترضع الحسن قال أرضعيه ولو بماء عينيك، إن هذا ولدي سيد سوف يصلح الله بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. فحقق رؤيا جده ورؤية جده صلى الله عليه وسلم. كنت أتعجب لماذا أسامة بن زيد اعتزل ولم يشارك عليا وكان يعشقه عشقا، موقعة صفين لم يشارك فيها أسامة. قلت ربما هذا المرجع يكذب أو لا يأتي بالحقيقة. نظرت في المراجع كلها فرأيت أن أسامة فعلا سبحان الله لم يشارك لا في الفتنة هو عبد الله بن عمر وسعد بن ابي وقاص، ولم يشارك مع علي رغم حبه له في موقعة صفين. فنظرت من البعد الثالث فرأيت ان اسامة لما ظفر باحد الاعداء في احدى الغزوات ورفع السيف نطق الرجل بالشهادتين، قال اشهد ان لا اله الا الله، فقتله اسامة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قتلته يا اسامة وقد نطق بالشهادتين؟ قال والله يا رسول الله ما نطق بها الا لما رأى برق سيفي. قال هل شققت عن قلبه يا اسامة؟ وكأن اسامة يأخذ هذا الحديث منهج في الحياة، اخذ منهج خلاص، طالما انا لا اشق على قلوب الناس لا داعي لان تصنف الناس، يقول لك فلان يقول كذا هو يقصد كذا، من الذي ادرك انه يقصد كذا؟ خذ كلامه هكذا، خذ الكلام هكذا. سبحان الله، يعني اذا تركت بغداد وتركت دمشق، تركت صنعاء وتركت القاهرة، اذهب الى الاندلس. الان في قرطبة وفي غرناطة بنات اسبانيات الى الجد الرابع او الخامس. ما اسمك؟ تكلمها بالاسبانية. ما اسمك؟ تقول عائشة، فتتعجب. مسلمة انت؟ تقول لا انا لست مسلمة. ماذا تعرفين عن اسم عائشة؟ تقول ام عبد الله الصغير. من عبد الله الصغير كما تعرفون انتم طبعا، انا اذكركم فقط، هو للاسف اخر حاكم مسلم في الاندلس، هو الذي سلم بوثيقة الاستسلام ارض المسلمين للفرنجة، ودخل الى امه يبكي. الوثيقة موجودة هناك في المتحف الى الان، تقرأها وتبكي، مكتوبة بالعربية بالاسبانية وبلغات شتى، وثوبه موجود الذي وقع به الوثيقة للاسف، داخله العار والشنار. سبحان الله، ماذا صنع؟ دخل الى امه يبكي في حجرها فازاحته عنها. تتسمى عائشة، ابكي كما تبكي النساء لانك ما حافظت على ذلك ودين كما كان يحافظ عليه الرجال، انت لست رجلا. فاعجب الاسبانيات باسم عائشة لانها صاحبة مواقف في فيينا، وفي مكان شهير عندما تسير 150 متر عن الميدان الرئيسي تجد تمثالا لفارس تركي. لما دخل العثمانيون الى فيينا وترجل هذا الفارس، وكان قد عبر من العمر 70، ودخل الى العاصمة بنفسه. سبحان الله، فلما افاق النمساويون على هذا الغاز الذي جاء او هذا الفاتح الذي جاء رشقوه بالسهام، فمات. فمن اعجابهم بشجاعته وضعوا له هذا التمثال. سبحان الله، لان صاحب الحق ابلج. عجبت لرجل كان رئيسا لفرنسا في السبعينات اسمه جورج بومبيدو، اصدر قرار ان يوضع على دبابات الجيش الفرنسي بيت المتنبي. يعني ولم ارى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمامي، كتبها بالفرنسية. يعني ولم ارى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمامي. قال ما انت تستطيع ان تكمل وان تواصل وان توضح، فلماذا الجبن؟ سبحان الله العظيم. احبتي في الله، ماذا اريد ان اقول لكم؟ اريد ان اقول اننا اذا احترمنا العلم وبجلنا العلم، سواء العلم الشرعي والعلم الاكاديمي، نحن ليس عندنا في الاسلام علم دنيوي وعلم اخروي. عالم الطب عالم، وعالم الزراعه عالم، وعالم الكهرباء عالم، البناء الذي يبني لنا المباني عالم، عالم المحاسب والاقتصاد عالم، عالم الفقه والشريعه والاصول عالم، كلهم علماء طالما النيه لاعمار هذه الارض والتوجه بها الى رب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك يوزن مداد العلماء بدم الشهداء يوم القيامة. وكان سبحان الله العظيم هارون الرشيد يأخذ الأمين والمأمون ويذهب به إلى مكة، ويجد هذا العالم الجليل عطاء أسود، سبحان الله، عبد يعني كان يباع ويشترى. فلما صلى ركعتين سأله هارون سؤالا وهو يعلم أن وراءه هارون الرشيد، ما اعتدل عطاء من جلسته وإنما وجهه إلى القبلة، وأجاب هارون هكذا بجنبه. فلما عاد هارون إلى بغداد قال قال للأمين والمأمون: تعلموا العلم، فوالله ما أزال أذكر ذلتنا أمام هذا العبد. سبحان الله، شعر بذلة أن هذا رجل يعني يضع لا إله إلا الله. ودخل أبو حازم على هشام بن عبد الملك في دمشق، اللهم أعد دمشق إلى سلامها وإلى دمشقها مرة أخرى وكل بلاد المسلمين يا رب. فخلع أبو حازم حذاءه ووضعه تحت إبطه، قال: السلام عليك، كيف أنت يا هشام؟ وجلس. قال أمير المؤمنين: يا أبا حازم، أغضبتنا في ثلاث. قال: وما هم؟ قال: خلعت حذاءك ببابنا ولم تسلم علينا بإمرة أمير المؤمنين ولم تكلمني، ما قلت يا أبا فلان، لو اسم مجرد. قال: اسمع يا هشام، أما أني خلعت حذائي ببابك فأنا أخلعه بين يدي ربي 5 مرات في اليوم والليلة فلا يغضب، لما تغضب أنت؟ ولم أسلم عليك بإمرة أمير المؤمنين، لأنه ليس كل المؤمنين قد وافقوا واتفقوا واقتنعوا أنك أمير له. أما الأمر الثالث، ذكرتك باسمك ولم أكنك تكريما لك، فلقد ذكر الله أولياءه بأسمائهم، قال يا داود إنا جعلناك خليفة، يا موسى أقبل ولا تخف، سبحان الله. وذكر أعداءه بأن كناهم، فقال: تبت يدا أبي لهب وتب، ما قال تبت يدا عبد العزة، وإنما تبت يدا أبي لهب وتب. ولذلك وقف قريشي يريد أن يستصغر رجلا يمنيا، عايز يصغره، صغر من شأنه. قال له: ماذا صنعت عجوزكم؟ يعني يقصد بلقيس يعني اليمني، كان عالما. قال له: لقد أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وسكت اليمني برها. وقال: ماذا صنعت عجوزكم أنتم؟ قال: من؟ قال: حمامة الحطب. سبحان الله، هذه عجوز وهذه عجوز، لا داعي لأن تجادل أصحاب العلم. لأن الحسن البصري في البصرة ذهب إليه رجل من مكة فرأى ازدحاما حوله، قال: من هذا العبد الذي كل الناس تجتمع من حوله؟ فوقف يريد أن ينتصر ويقول: يا بصري، نحن أهل مكة، من عندنا خرج العلم. فرفع الحسن رأسه، قال: ولم يعد بعد ذلك. سبحان الله، لا داعي لأن تصدم أهل العلم بما عندهم، ولا داعي لأن تستنفر ما عندهم، وإنما تعلموا العلم، وتعلموا لمن تتعلمون منه التواضع، وتعلموا للعلم السكينة، فإنما يؤجر في العلم 4: عالم ومتعلم ومحب لهم وناقل، ثم بعد ذلك لا خير في الناس بعد ذلك، الناس موتى وأهل العلم أحياء. اللهم حصلنا بالعلم وزينا بالحلم، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابنائنا زوجات صالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه اليه، واجعل تدبيره في تدبيره يا اكرم الاكرمين، اجعل خير اعمالنا خواتمها، وخير ايامنا يوم ان نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من اصدقنا الله شهيدا. نكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله، ونلقاكم في درس الاثنين بعد العشاء ان شاء الله كما تعودنا في مسجد سلطان اهلي. واخر الصلاه، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، يعني فيما اظن ان الامر لا يحتاج الى درس بعد هذا الجفاف الموعظي، او يعني اذا جاز التعبير، لا لكن انا عندي يقين ان شاء الله لا يتزعزع بعد يقيني في الله انني اخاطب اهل علم واهل ثقافة واهل فكر واهل ادب واهل خلفية استطيع ان اقول رموزا وعناوين يعني بسيطة، وهم بفضل الله عز وجل يعتبرون هذا هو كلامي هو المتن وفهمهم هو الحاشية اذا جاز التعبير. يعني ايه متن يعني حاشية؟ يعني المتن هو النص الذي يأتينا من نص يعني قرآني او حديث او قول العلماء. حاشية والشرح الذي، فأنتم شراح الحضارة ومشرحوا المعاني ان شاء الله بإذن الله رب العالمين. ما الذي أردت أن أوصله إليكم؟ أعجبني الموضوع المرسل من الجهات المعنية بأن الحديث يكون أن العلم حصان. حقيقة يعني غبطت من يعني أوعز إلى المتكلم بهذا، جميل. ولكني أرى أنه ليس حصانة فردية، لا بالعكس. سورة ياسين حبيب النجار كان آخر واحد صالح في القرية، صح ولا لا؟ وجاء من أقصى المدينة رجل ياسين، هذا حبيب النجار. هو أرسلنا إليهم اثنين فعملوا فيهم إيه؟ كذبوا، يعني إيه؟ قتلوه. تكذيب هنا القتل، والقتل إما قتل مادي بإنهاء الحياة أو قتل معنوي بتجميده، لا تتكلم أو تكلم فيما نريد، هذا قتل. فعززناهما بثالث، يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وإليه العبد الذي فطرني وإليه ترجعون. المهم هذا الإنسان الصالح، يعني يرى انت هتقعد تعمل لنا صلح وإصلاح، أوقعوه على الأرض ووقفوا على بطنه حتى خرجت أمعاؤه من دبره. يعني موضوع التعذيب ده قديم، يعني ما سبحان الله، قد يشوف فين في التاريخ. المهم أول ما مات، لأنه هو صناعة خير في الدنيا، الإنسان صانع الخير المحصن بالعلم لا يتمنى الشر لأحد. أي عالم، أنا خبرت العلماء على مدى أكثر من نصف قرن تلميذا لهم، وما زلت أتتلمذ على أيديهم وأستشيرهم وأعود إليهم وأجلس عند أقدامهم. وإلى الآن شيخي رحمة الله عليه عندما أزوره في البيت الذي كان يستقبلني فيه، إذا دخلت أجلس على الأرض في المكان الذي بجوار الكرسي الذي كان يجلس عليه. أبناؤه يحاولون، أبدا والله ليس إلا هذا، احتراما لروح الشيخ رحمة الله عليه. هكذا يعني على مر التاريخ سبحان الله العظيم، دايما الإنسان صاحب الخير هو زارع خير في الدنيا. فلما مات حبيب النجار كان من الواجب أمر طبيعي أن يدعو على قومه، يعني أنا أعمل فيكم خير تعملوا في هذا الأمر. ماذا قال أول ما خرجت روحه؟ ها؟ قال يا ليت إيه قوم إيه يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين. لا إله إلا الله، يا ليتهم يعرفوا المآل والنهاية الجميلة اللي أنا رحت ليها، فياريتهم ياخذوا نفس الإيه؟ نفس الخط. قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله حبيبا النجار، وعظ أهله حيا، وتمنى لهم الخير ميتا. انظر إلى الشاعر، مع أنه متربي في بيت عز ومولود في فمي بالعقب من الذهب، أبو فراس الحمداني بتاع أراك عصي الدم، عارفين أنتم شعراء وأدباء، شيمتك الصبر وأمال الهوى ناهي عليك ولا أمر، نعم أنا مشتاق وعندي لوعات، أنا تعبان وعندي لوعات، ومشتاق أنا تعبان. المهم: ولكن مثلي لا يذاع له سر بدوت وأهلي حاضرون، وهم لولا أنت الماء والغمر، إلى آخر ما قال. لما جاء عند قضية الموت ماذا قال؟ ها؟ قال: إذا مت ظمآنا يا ريت أسقي قوم، فلا نزل القطر. لما موت عطشان ان شاء الله الميه ما تنزلش بعد كده عشان السبع مليار يموتوا. سبحان الله، يا ابن الحلال توكل على الله وتسيب الدنيا تمشي زي ما هي. فده لم يتربى على العطاء، لكن حبيب النجار تربى على العطاء. يا ليت قومي يعلمون. سبحان الله العظيم، خبيب رضي الله عنه لما اسروه في مكه وضعوا في بيت. فالمرأة اللي كانت مشرفة على خدمتي تقول والله كان يضر كسيرات من الخبز في الصباح بملح وكسيرات من الخبز اليابس في المساء مع بعض من حصوات الملح. فتقول أدخل فأضع له وهو معصب العينين أضع له الخبز اليابس وحصوات الملح تلك فأجد أمامه عنقودا من عنب وما في مكة حبة عنب واحدة. طبعا يا أخي اللي مع الله إزاي يعني يترك الله ده أنت ماشي مع واحد يعني رئيس مجلس إدارة ولا المدير كل الشركة تبص عليك خلاص يا عم اللي كبر كبر اللي أنت بسلم علينا طب صباح الخير أيوة وأنت إيه بص له كده خلي بالك يعني خلاص. وتاني يوم تلاقي ورقة إيه طردك من الشركة تاني يوم سبحان الله لأن يعني لست الملوم وأنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير الخالق هي كده. هكذا قال سالم بن عبد الله بن عمر. انت عايز ايه ورايا ورايا في ايه انت امير المؤمنين؟ نعم. قال له اطلب. قال له وضح له المساله انت عايز يعني هتعطوني دنيا ولا اخره؟ قال يا عم الاخره انا ماليش دعوه. قال الدنيا دي يعني ما طلبتها ممن يملكها هو الله لانه مالك السماوات والارض ومالك الدنيا والاخره. اطلبها ممن لا يملكها؟ انت اليوم امير بكره الله اعلم تروح في ايه؟ يمكن ياخذك يا اخي ملك الموت سبحان الله لا اله الا الله. ففا يعني ال- ال- ال- ال- المسلم الصادق هو الذي يرى قصة خبيب. فلما أرادوا أن يقتلوه وضعوا له صليب من خشب. أبو سفيان يسأله يا خبيب قال نعم. قال له أتحب أن تكون سالما غانما بين أهلك وولدك ومكانك محمد؟ هو امتحان صعب. الله أباح لك عند الضغط عليك ان تنطق كلمة الكفر ولكن قلبك ايه الا من ايه ولكن من شرح بالايه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالايه بالكفر صدر زي ما عمل بلال رضي الله عنه. قال والله لان تقطعوني اربا اربا ولا يشاك رسول الله بشوكة. يقول ابو سفيان والله ما رأيت احدا يحب احدا كما رأيت اصحاب محمد يحبون محمدا. هكذا قال لهرقل عظيم الروم. المهم ماذا تحب قبل ان نقتلك؟ قال احب ان اصلي ركعتين لله. اصلي. اراد ان يطيل فخشي ان يتهم بالجبن فسلم وقال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. وحلت دعوة خبيب فيه سبحان الله. اياك ان تعادي من له صلة بالله. قال علي سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يعني من عاد لي وليا أذنته بالإيه بالحرب. يقول الشافعي رضي الله عنه في التفسير إن العلماء هم أولياء الله في الأرض فإن لم يكن العلماء هم أولياء الله في الأرض فليس لله في الأرض ولي. سبحان الله أذنته بالحرب. خلي بالك ليه الله يعني الله ولي الذين امنوا هؤلاء هم الذين يقودون الذين امنوا سبحان الله العظيم. فكما قلت لكم في درس الاثنين كنا لما نسال شيخنا الله رحمه الله عليه الشيخ الشعراوي يقول يا رجل يعني في من باب المداعبه رأي كل الناس تحبك الكبير والصغير والعالم والجاهل في ايه؟ كان يجيب اجابه عجيبه يقول لاني محسوب على الله. الله شو الاجابه الحلوه؟ محسوب على الله سبحان الله. من جماعه درويش يقول لك ايه ده من المحاسيب يعني من المحاسيب ها يعني فتخيل انت محسوب على الله ان الله يدافع عن الذين فما تخليك في المعيه خليك في المعيه. طيب فما الذي اردت صياغته عشان نوضح الامور؟ كما تمرض الابدان كما تبرض الابدان تمرض المجتمعات وتمرض الدول. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا ما النتيجه يا رب؟ ها الا فتحنا عليهم بركات من السماء والارض. نهايه الايه ايه؟ ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. ولكن انت في سورتين في القران سوره تبدا من اسفل الى اعلى وسوره تبدا من اعلى الى اسفل تتعجب. اقرا سوره التين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه. يبقى بدأ ايه؟ بدأ في احسن تقويم ورد الى ايه؟ يا الله. فبدأ بالعالي ونزل تحت. تعالى في سورة العصر، والعصر ان الانسان لفي خسر، وبعد بدأ يطلع الا الذين امنوا ها وعملوا الصالحات ها وتواصوا بالحق ها وتواصوا الصبر وتواصوا بالصبر. ليه؟ لان سورة التين تتكلم عن البدن، وسورة العصر تتكلم عن الروح، وشتان ما بين عالم الثرى وعالم الثريا. في فرق بين عالم النور وعالم الايه؟ وعالم الطين. قال ربنا ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. هذا العلم لم يصنع له حصانة، لم يصنع له ايه؟ حصان. فبالتالي سبحان الله العظيم، المؤمن الصادق هو المؤمن الذي يعني يرى بانه محصن بجوار الله سبحانه وتعالى. فيجب ان نتعلم شيئا من الادب، شيئا من الادب مع اهل العلم الذين ياخذون بايدينا الى رب العباد عز وجل. ولما وجد العالم كثرة الزائرين عنده بكى وقال يا رب والله ليس عندي شيء اعطيهم ولكنهم ربما وجدوك عندي. بس هي هذه سبحان الله العظيم. مات عالم جليل له ستة أولاد وبنت، دبت بينهم خلافات، استدعوني ذهبت، قال يا شيخ هل ترى ما بنا؟ منذ أن مات أبونا رحمة الله عليه وأنت تدري من هو، دبت بينا خلافات. قلت خلوا بالكم، كان لازم تعملوا زي بعض الدول، تعمل موازنة في ميزان المدفوعات. يعني ايه موازنة في ميزان المدفوعات؟ يعني يشوف حجم الدين الخارجي وحجم الدين الداخلي، يشوف حجم الاستثمار عشان يحصل ايه نسقطه على الارض الواقع. يعني ايه؟ وتقولهم الشيخ رحمة الله عليه على مدى عقود عدة كل وقته من الصباح الى المساء هل انقطع في بيتكم ذكر الله؟ بيوت العلماء اصلا كيف ذكر الله؟ ما هو الله لما يحب عبد يذكره شاء ام ابى، اما يرد على هاتف او يصلح بين طرفين او يعمل فتوى او يصلي بالناس او يلقي موعظه او يرد على او يتكلم في خاطره. فطول وقته قال علي للحسن يا حسن، يا ابو الحسن بن علي رضي الله عن اهل البيت، يا حسن زاحم العلماء بالمناكب فان رحمه الله لا تفارقهم لحظه. هو معاهم الرحمه، خليك في المعيه، خش ادخل. الله، هو بالله عليك انا هضرب لك مثال بسيط. لو انا والعياذ بالله كنت ايه سبب فان انت تكسب كل يوم 100,000 مليون، خليك انا يعني وانا كسبت مليون، خليها في العدد مليون خلاص، يعني واحد بستة اصوات سواء دولار استرليني درهم دينار جنيه اي عملة مليون، انت اول ما تشوف مليون ياك حتى يكون مليون زلطة، مليون وخلاص اي حاجة سبحان الله خلاص. لو كل يوم اكسبك مليون وبعدين بالله عليك وكثرت ملايينك وربنا جعلني السبب ان تصير هذا، تحبني ام تبغضني؟ ها يا خبر ابيض سكتوا. طيب يعني احبهم. طيب ولو ما اعطيتكش المليون؟ ها ابو حنيفة كان مرض يوما وبعدين صوته مفيش، فقال واحد يصعد يا اخوانا، مين يصعد وابو حنيفة قاعد يسمع الخطبة؟ ده في اللغة ما نعرف، في بيت الشعر، في الاية، في الحديث، بلوى واحد ناقد درجة اولى. فكله فواحد كده يعني واخد على جد حاله كده وراح طالع على المنبر، قال يعني مين ابو حنيفة؟ خطبة بخطبة خلاص، يعني ما يقبض الارواح الا خالقها. لعن الله المجوس، لو في بدايه الخطبه على طول دخل في المجوس، لعن الله المجوس، كان الواحد منهم ينكح يتزوج امه، والله وانا فوق هذا المنبر لو اعطاني احدهم 100,000 ما تزوجت امي. ابو حنيفه قال له ولو اعطيناك اكثر. ايه يا عم الكلام الخيبان اللي تدعي؟ ايه الكلام اللي في خطب بهذا الحجم من المستوى اللي سبحان؟ قالوا 100,000 المهم يعني. وأنا لو كنت سبب في أن أكسبك مليون كل يوم، كل يوم يوميا، بالله عليك أكيد هتحبني. النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وكراهية من أساء، صح؟ طيب إذا كان العبد الفقير علمائنا الكبار اللي حطوا لنا الخير في قلوبنا بياخد بيدك من الدنيا الى الاخره ولك قل هذا الذكر واضب على هذه الايه اقرا هذا التفسير خذ هذه الفتيه بالله عليك انت سوف تجد يوم القيامه لما وقف علي على القبور وقال يا اصحاب القبور اما اموالكم فقد وزعت وزوجاتكم قد تزوجت ودياركم قد سكنت هذا خبر ما عندنا فماذا خبر ما عندكم انا اديت لكم تقرير عن وضع الحال اخر نشره نشره 9/9 ده التقرير اللي عندنا قالوا يا امير المؤمنين ايسمعونك قال مثلما تستمعون اليه قالوا ولو قدر لهم ان يردوا قالوا قال لقالوا لنا وتزودوا فان خير الزاد التقوى هو ده اللي هينفع سبحان الله لان هو المال انا تركته خذوه مني ووضعوني في كفن لا جيب ولا رقم حسابات ولا غير واهلي من باب يعني المنظره بس خدونا على ايه لغايه حفت القبر الولد بس عشان بر شويه نزل ايه حط لي شويه تراب تحت دماغي وخلاص والسلام عليكم يا ابويا انا استودعكم الله يا رب واتكل على الله يا ابني اقعد شويه جنب ابوك ده عشان العزم يا ابني استنى شويه اصل لسه الجريده هننشر فيها النعم يا حبيبي لا اصل امي مستنياني لا اله الا الله اصل زوجتي هتقول لي اخرك لا اله الا الله تركوه هنا لا شيء الا العمل اللي يدخل عليه واحد بعد ما اهله يتركوه اللهم اجعلنا منهم يا رب وضيء الوجه والضاح المحيا يقول انت مين يا عم انت الوجه الذي لا يرى الا في الخير قال له انا عملك الصالح انا جليسك حتى تقوم الساعه انا هقعد معاك ندردش كده انا كنت تحب الصلاه وتحب الصالحين تحب الذكر وتحب العباده كثير قليل الشكوى صبر على الناس حليم متواضع سبحان الله العظيم اما الاخر والعياذ بالله يدخل عليه رجل والعياذ شكله كئيب والعياذ بالله رب العالمين من انت انت الوجه الذي لا يرى الا في الشر يقول له انا عملك السيء انا جليسك حتى تقوم الساعه يقول يا رب لا تعجل يا رب عجل بالساعه عجل بالساعه الساعه اهون من ايه من النظر في ايه في وجه لا اله الا انت سبحانك فالعبد منا يجب ان يصنع هذا العمل بالقرب من الصالحين ونمسك بايدينا واسلمنا في ايه في سبحان الله العظيم في اهل الخير اللي بياخذوا بايدينا حصننا الله واياكم بالعلم والتقوى والعمل وتقبل منا ومنكم ما هو الواجب الاسبوعي الواجب الاسبوعي اسال نفسك انا امامي فريقين فريق هياخذني الى باب الفوز والنجاه وفريق هيغرقني ويوصلني موارد التهلكه خلاص فقال له لابو حازم دخل واحد غريب عن البلد عن البصره فليجي شيخ كبير رايح المسجد قال له يا شيخ قال له نعم قال له اين العمران قال له عايز العمران تعال فمشي وفضل ماشي والتاني يسير خلفه الى ان خرجوا من البصره فوجدوا المقابر قال له يا شيخ اقول لك العمران قال هذا هو العمران قال له يعمد المقابر قال كل الذين هناك ياتون الى هنا ولا واحد من هنا يعود الى هناك يبقى فين العمران الباقي ولا الزائر بس فانت قدامك فريقين واحد هياخدك ناحيه الخير ويربحك والاخر هياخدك ناحيه ثانيه وتخسر دنيا اخرى مع ايهما تسير هكذا فالانسان سبحان الله شرع وطبع شرع وطبع الله يرضى عن ايه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وسعد بن معاذ رضي الله عنهما ورضي الله عن الصحابه لما قال له يا رسول الله والله لتران منا ما تقر به عينك يوم بدر انت تشوف الخير كله فكيف اقر الله عين هذا الصحابي الجليل ان عرش الرحمن اهتز لموت سعد رضي الله عنه ومر عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد مرة السلام عليك يا سعد يا ابن معاذ سعد ما رد قال السلام عليك انا الرسول مأذونا له يعني مأذونا له يعني ممكن يفتح اي باب ويدخل لان الشاشة بتنقل له يستطيع الدخول او لا يستطيع فالسلام عليك يا سعد ثالث مرة السلام مشي الرسول ادبا وحياء جاء سعد سريعا حافيا وجرى خلف رسول الله وعليك السلام يا رسول الله قال اما تسمعني يا سعد قال والله أسمعك من أول مرة، ولما لم تجبني؟ قال أريد أن أستزيد من بركة سلامك علي يا رسول الله. عشان تقول سلام عليك يا سعد، سلام عليك يا سعد، سلام عليك يا سعد، سبحانك يا رب العباد. فلما يأخذ البركة من هذا، فالإنسان ما تزرعه سوف تحصده. فأنا أريد أن أقول إن المسلم الصادق المؤمن اللي هو يمشي مع اللي ينجيه، ولا داعي لمن يهلكه، حتى وإن كان ولده أو زوجه أو قريبه أو رئيسه في العمل أو إنما أبحث عمن يأخذ بيدي إلى الآخرة. اللهم أحسن ختامنا في الأمور كلها يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.